بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، فبين أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهم بإلياء، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخ فارتفعت الأصوات وأخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر بن أبي كبشة، إنه يخافه ملك بني الأصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر. المصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة بلفظ الحديث، عقدها بلفظ الحديث، وهو نصره عليه الصلاة والسلام على أعدائه بالرعب مسيرة شهر، يعني إذا بقي بينهم وبينهم مسافة شهر فإنهم يصابون بالرعب. وقد تكون مسيرة شهر من باب التمثيل، قد تكون باب الحقيقة وتكون من باب التمثيل، والمعنى أنهم يرهبون ويصابون بالرعب مسيرة شهر. وهذا ليس له فقط عليه الصلاة والسلام، بل المراد أن هذا الرعب ينصل بالرعب مسيرة شهر هو وأتباعه إلى قيام الساعة. فكل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من الولاة والحكام العادلين المجاهدين أنهم ينصرون بالرعب مسيرة شهر، وهذا كان في الصدر الأول لهذه الأمة، فإنهم ينصرون بالرعب ويرعبون أعداءهم، فإنهم يرعبون أرعبوا الفرس وأرعبوا الروم وهم عنهم بعيد لما صدقوا بإيمانهم وصدقوا بجهادهم. أما نحن الآن لم نصدق لا بإيماننا ولا بجهادنا، ولهذا لم نرعب الكفار، إنما هم أرعبونا. ولهذا وهذا أمر يعني غير على الأمة وأصيبت الأمة بالجبن والخور، وإلا هذا أمر ثابت إلى قيام الساعة، ولأن الرعب هو الخوف والجبن، فلا يستطيع الإنسان أن يثبت ويجاهد ويقاتل. فإذا أصيب العدو بالرعب انهزم أمام المسلمين، انهزم ولم يستطع الثبات ولم يستطع القتال. ولهذا لو أن إنسان قاتل وهو فيه جبن فيه خوف لا يستطيع أن يحمل السيف وأن ينصر الأمة، لأن من أصيب بالرعب انهزم، ولا ينتصر إلا الشجاع الثابت المقدم، هذا هو الذي ينتصر. فمن إكرام الله عز وجل لهذه الأمة أن عدوها يصاب بالرعب مسيرة شهر، يعني قبل أن يصلوا إليه. وقول الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، يعني سنلقي في قلوبهم الرعب الجبن والخور والخوف بسبب إشراكهم. وهذه بشرى للمؤمنين الصادقين من الله عز وجل. قاله جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم. هذه من خصائص عليه الصلاة والسلام، أنه أعطي جوامع الكلم، يعني يتكلم بالكلمة الواحدة تشتمل على معاني كثيرة. انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هالكلمة هذه شملت الدين كله، شملت جميع المحرمات، الشرك المحرم المكروه ما لا فائدة فيه، شملت حتى الواجبات والأوامر، لأن من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يعني أيضا من حسن إسلام المرء فعله ما يعنيه، فعله ما يعنيه. إذن هذا الحديث جمع خصال الخير كلها، جمع خصال الخير كلها. أيضا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كم جمعت هذه الكلمة؟ قوله الدين النصيحة فقط، هذه الكلمة كم جمعت؟ إذن هو عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع، أعطي جوامع الكلم. قال ونصرت بالرعب، نصرت بالرعب يعني يرعب الكفار ويخافون ويصابون بالخور والضعف والجبن والخوف، له عليه الصلاة والسلام ولأمته، لأمته ولأتباعه. فبين أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي، خزائن الأرض يعني خزائن كسرى وقيصر وضعت في يد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بشرى للأمة أنهم سيفتحون هذه البلاد وسيملكون خزائنها. وفعلا حصل هذا في زمن عمر، حصل هذا في زمن عمر، فتحت بلاد كسرى وأخذ الذهب والفضة من كسرى ومن قيصر في زمن عمر. ولهذا يقول أبو هريرة، يقول قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها، يعني تستخرجونها، وأنتم تستخرجونها وتأخذونها. وهذه من الخيرات، من الخيرات التي جعلها الله لهذه الأمة، يعني الله عز وجل جعل لهذه الأمة هذه الخيرات التي أتت من بلاد فارس ومن بلاد الروم وصارت ملكا للمسلمين، صارت ملكا للمسلمين وتعينهم على أمر دينهم ودنياهم. لكن من اشتغل بهم عن آخرته هذا هو الذي يذم، هذا هو الذي يذم. أما كونه تفتح المسلمين ويملكونه ويأخذونه، هذا من رزق الله للمسلمين ومن نصرهم ومن تيسير الله عز وجل لهم من أمور الدنيا التي سيطروا عليها وأخذوها. لكن من انشغل بها عن آخرته هلك، ومن استعان بها على أمور دينه ودنياه وفق. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهم بإيليا، ومرت معنا قصة أبي سفيان قبل إسلامه، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا، يقول أبو سفيان أخرجنا، فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، هذا الشاهد الترجمة، قال إنه يخافه ملك بن الأصفر، هذا الشاهد يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم عظم عظم، وملك بن الأصفر وهو قيصر خاف النبي صلى الله عليه وسلم، خاف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أين هو؟ النبي في المدينة وهو في الشام، وخافه. ولهذا يتعجب أبو سفيان، يتعجب يعني يقول لقد أمر، يعني لقد عظم أمر ابن أبي كبشة، وابن أبي كبشة يقصدون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يبغضونه، يبغضونه ولا يسمونه بالأسماء المشهورة، يسمونه بأبي كبشة، يسمونه بجدي، يقال إن أبا كبشة جده لأمة، فإنه أبو أمة، ويقال إنه زوج حليمة التي أرضعته، أن أبا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وقيل أنه جد مغمور لا يعرف، إنما يسمون النبي صلى الله عليه وسلم به احتقارا له. يقول لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، يخاف ملك بني الأصفر، هذا شاهد الترجمة، يعني الرعب أتى قيصر وهو في قصره في الشام من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الرعب الذي لقيه ملك الروم هذا يكون حتى لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بني الأصفر وغيرهم سيخافون أتباع النبي عليه الصلاة والسلام لو أنهم صدقوا مع الله عز وجل، لأن الرعب هذا للأمة كلها وليس لنبيها صلى الله عليه وسلم فقط وحده، لا بل هو للأمة إلى قيام الساعة، لكن بشرط أن يصدقوا مع الله عز وجل، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. باب حمل الزاد في الغزو، وقول لله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال أخبرني أبي وحدثتني أيضا فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي، قال فشقيه باثنين فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة، ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن عمرو قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرني بشير بن يسار أن سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصهباء وهي من خيبر وهي أدنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة فلم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق فلكنا فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. حدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد الناس وأملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم؟ فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم. فدعا وبرق عليه ثم دعاهم بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال رحمه الله تعالى باب حمل الزاد في الغزو. باب حمل الزاد في الغزو، هذه الترجمة معقودة لحمل الزاد في الغزو، وأن حمل الزاد في الغزو لا ينافي التوكل، لا ينافي التوكل والاعتماد على الله عز وجل، لأنهم بحاجة إلى الزاد، لأنهم بحاجة إلى الزاد. والزاد هو الطعام والشراب، الزاد هو الطعام والشراب، يعني يأخذون معهم زاد يأكلونه ويأخذون معهم سقاء يشربونه، يأخذون معهم ماء يشربونه، هذا هو الزاد الذي يتزود به في الغزو. وأنه لا ينافي كون الإنسان متوكل على الله عز وجل ومعتمدا عليه، لا ينافي هذا من بذل الأسباب. وقول الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وتزودوا أمر الله بالتزود، هذا عام يتزود بأمور الدنيا من الطعام والشراب ويتزود بأمور الآخرة، لكن أمر الآخرة خير وأفضل، كون الإنسان يتزود بزاد الآخرة هذا أفضل. لأن الإنسان إذا فقد زاد الدنيا، إذا فقد الإنسان زاد الدنيا غاية ما هنالك أن يغادر الدنيا فقط، غاية ما هنالك أن يفقد الدنيا، لكن إذا فقد زاد التقوى فإنه يفقد الدنيا والآخرة، لأن إذا فقد زاد التقوى صار كافرا، خسر في دنيا وخسر في أخرى. أما إذا فقد زاد الدنيا ومات جوعا أو عطش فإنما يخسر أي شيء، يخسر الدنيا حياته، لكنه لا يخسر آخرته لأنه مؤمن. فأمر الله عز وجل بالتزود. ثم ذكر حديث فاطمة رضي الله عنها عن أسماء رضي الله عنها قالت صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر، هذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، لما أراد أن يهاجر من المدينة إلى مكة هاجر معه صاحبه أبو بكر. وتقول أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، النطاق هو المحزم الذي يربط على الوسط، يعني كانت النساء يتخذن رباطا، يتخذن حزاما من ثوب أو خرقة أو غيره أو جلد، يتخذن منطقا يعني حزام، يربطنه على أوساطهن، يمسك الثوب وهي تشتغل، يمسك ثوبها وهي تشتغل فلا تشتغل بثوبها، فكنا يتخذن المنطق. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر قال أبو بكر ضعي لنا طعام وضعي لنا ماء، فما عندها شيء تحمل به الطعام ولا عندها شيء تحمل به الماء، يعني ما عندها سفرة توضع بها وتربط، لا، فشقت نطاقها، شقت قسمين، قسم حملت فيه الطعام وقسم جعته وكاء ورباطا للشراب، فسميت ذات النطاقين رضي الله عنها، تقول أسماء صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، يعني ما وجدنا وكاء نربط السفرة اللي فيها الطعام نوكيها حتى لا يسقط الطعام، ونربط الشراب حتى لا ينتثر. فقلت لأبي بكر والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي، نطاقي يعني المحزم التي تربطه وسطها. فقال فشقيه باثنين، فشقيه باثنين يعني شقيه قسمين، فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة. فربطت الماء حتى لا يضيع وربطت السفرة حتى لا ينتثر الطعام. فقلت ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين، فلذلك سميت ذات النطاقين. وشاهد الترجمة حمل الزاد في الهجرة، حمله النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر حمل معهم الزاد، وأن هذا لا ينافي التوكل. ثم ذكر حديث أيضا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. هذا شاهد الترجمة يتزودون، والأضاحي زاد يعني لحم يؤكل، يتزودون به من المدينة. وفي هذا جواز أن الإنسان يأخذ من هديه لحما يأكله، لكن لا يأخذ كله، يتصدق بشيء منه ويأكل شيء منه، ولا بأس أن يحمل معه شيء من هديه من مكة إلى بلده، لحم يحمله معه لا بأس. وقوله كنا نتزود لحوم الأضاحي، المراد بالأضاحي هنا الهدايا التي تذبح في مكة في الحج، لكن الهدايا تسمى ضحايا، الهدايا تسمى ضحايا. وإلا الأصل أن الأضاحي ما يذبح في الأمصار، الأصل أن الأضاحي ما يذبح في الأمصار، والهدايا ما يذبح في مكة في الحج، والهدايا ما يذبح في مكة داخل الحرم، لكن لا بأس أن تسمى الهدايا ضحايا، لا بأس أن تسمى الهدايا ضحايا. ولذا قال جابر كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذونه قديدا، ما معنى قديدا؟ يعني يأخذون اللحم معهم من مكة للمدينة قديد. والقديد هو أن اللحم يشرح، اللحم على شكل خيوط، ثم يوضع عليه الملح، ثم يشرق في الشمس، فإذا يبس وعليه الملح لا ينتن ولا يخرب، فيأخذونه معهم، يتزودون به ويأخذونه معهم. أما الآن لا يحتاج الناس إلى القديد، الآن وسائل الحفظ موجودة، يوضع اللحم في الثلاجات ويأخذونه معهم ويبقى عندهم أياما، فالشاهد الترجمة حملهم الزاد. ثم ذكر أيضا حديث سويد بن النعمان رضي الله عنه أخبره أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحباء، وهي أدنى خيبر، بعض النسخ من خيبر، نعم الاثنين، وهي من خيبر وهي أدنى خيبر، أي طيب بعض النسخ من خيبر وهي أدنى خيبر. فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة، هذا شاهد الترجمة، دعا بالأطعمة لأن الأطعمة زاد يحمل معهم، فدل على أنهم يحملون الزاد معهم. ولم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق، إلا بسويق، يعني ما معه طعام، طلب الطعام ما معهم طعام إلا السويق، والسويق هو الحب يحمس، بالنار حتى ينجض ويستوي ثم يطحن، هذا السويق، فيأكلونه، ليس عندهم شيء يأكلونه غيره. وفتحوا البلاد، فتحوا العباد، وهم لا يأكلون إلا السويق، ولا يوجد عندهم ما يطعمونه، قال فلكنا فأكلنا وشربنا، فلكنا يعني أتوا السويق، فلكنا، واللوك هو إدارة الطعام في الفم، يعني مثل ما يقال عندنا باللغة العامية عالجنا، يأكل، فلكنا يعني أدرنا الطعام في الفم نلوكه. فأكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا. هنا فيه المضمضة، إذا أكل الإنسان شيئا يستحب له أن يتمضمض، لا سيما إذا كان الأكل فيه دسما، فإنه يتمضمض، وفي هذا الحديث أيضا فيه أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، وكان في أول الأمر واجبا، يجب الوضوء مما مست النار، ثم نسخ ذلك. فالسويق تمسه النار، السويق يحرق بالنار، ومع هذا لم يتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواد الناس وأملقوا، يعني في غزوتهم، في سفرهم في هذه الغزوة، وهي غزوة تبوك، يقول خفت أزواد الناس وأملقوا، يعني خفت أزواد يعني قلت، الزاد، وأملقوا يعني افتقروا، الإملاق الفقر، يعني خف الزاد معهم وافتقروا، وهم ذاهبين في غزوة، فلم يجدوا شيء إلا أن ينحروا رواحلهم ويأكلونها. خفت أزواد الناس وأملقوا، الشاهد الترجمة هنا قول خفت أزواده، أزواد الناس، دل على أنهم يأخذون الزاد معهم. خفت أزواد الناس وأملقوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم، يعني يقول يا رسول الله نريد أن ننحر الإبل ونأكلها، نطبخها ونأكلها، ما معنى زاد؟ فأذن لهم، أذن لهم صلى الله عليه وسلم أن ينحروا إبلهم، فلقيهم عمر فأخبره، وعمر رجل ملهم ملهم، ووافقه القرآن في قضايا عدة، في أمور عدة اقترحها عمر ووافقه القرآن، وافقه القرآن بها. يقول فلقيهم عمر فأخبروه، أخبروه يعني أخبروه النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن ينحروا إبلهم، فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم، يعني ماذا تركبون إذا نحرتم الإبل؟ ماذا تركبون؟ انظروا إلى العقل. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يجتهد في أمور الحياة، وقد لا يصيب فيها، قد يخطئ، فهنا أذن لهم بنحر إبلهم، ثم غير اجتهاده عليه الصلاة والسلام لما أشار عليه عمر، كما غيره في النخل لما رآهم يوبرون قال ما أراه يغلي شيئا، لماذا توبرون؟ فتركوا التأبير، تركوا التأبير، فخرج النخل شيصا، شيصا ما في تمر، فقال أنتم أدرى بشؤون دنياكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، فيجتهد في الأمور التي ليست من الشرع ولا يوحى إليه فيها شيء، فيجتهد وقد لا يصيب بهذا الاجتهاد فيغيره، يغيره كما غيره باجتهاد عمر صلى الله عليه وسلم رضي الله عن عمر. فقال رسول فقال ما بقاءكم بعد إبلكم؟ فدخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاءهم بعد إبلهم؟ يعني إذا نحروها كيف يبقون؟ ماذا يركبون؟ وفي هذا الحديث أيضا جواز إشارة المفضول إلى الفاضل، جواز إشارة المفضول إلى الفاضل، الفاضل النبي صلى الله عليه وسلم والمفضول عمر، ومع هذا أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، فلو أن الموظف ذهب إلى المدير وقال أعطيك رأي تصرفك هذا غلط افعل كذا كان غضب وأرغى وأسبد، كيف تكلمني وأنا المدير أو أنا المسؤول، أو كان شيخ عشيرة أو أمير ونحوه ثم قال التصرف هذا غلط افعل غيره، فإنه يغضب، يغضب، لكن الناصح الصادق يقبل مثل هذا الكلام ويفرح أن الله عز وجل جعل له بطانة ها تدله على الخير وتعينه. قال ما بقاهم بعد إبلهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك غير رأيه على صف السلام وقال خلاص يا عمر نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم، يعني ما بقي من زاد، الذي بقي من الزاد يأتون به، نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم. فدعا وبرك عليه، رحمك الله، فدعا وبرك عليه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جمعوا الزاد وضع له نطع، والنطع والسفرة، وأتوا بالزاد الباقي وضعوا بالسفرة، وضعوا، فبرك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا، دعا عليه وبرك، قال اللهم بارك في هذا الطعام ونحوه، فبارك الله في هذا الطعام، فأكلوا وشبعوا وحملوا معهم ما يريدون، وبقي لم يتغير منه شيء، لم ينقص شيء، وهذا معجزة من معجزات عليه الصلاة والسلام، ودليل من أدلة نبوته وبيان عظم قدرة الله عز وجل. نادي في الناس يأتون بفضل أزواجهم، فدعا وبرك عليهم ثم دعاهم، يعني دعا الناس ثم دعاهم بأوعيتهم، فاحتث الناس حتى فرغوا، يعني أخذوا بالأوعية يعبون أوعيتهم، اللي يعبي القدر واللي يعبي الصحن واللي يعبي سفرته واللي يعبي ما معه، والأكل الطعام لم ينقص، مع أنهم كانوا يخشون الجوع يريدون أن ينحروا إبلهم. ثم دعا بأوعيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لأن هذه معجزة ودليل على نبوته، فشهد عليه الصلاة والسلام لله بالتوحيد، وشهد لنفسه، شهد نفسه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. باب حمل الزاد على الرقاب. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا، ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة، قال رجل يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى أتينا البحر، فإذا حوت قد قذفه البحر، فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا. قال رحمه الله تعالى باب حمل الزاد على الرقاب، باب حمل الزاد على الرقاب، هذه الترجمة عقدها المصنف لحمل الزاد على الرقاب إذا لم يكن هناك دواب ولم يكن هناك وسائل يحمل عليها الزاد، فلا بأس نحمله على رقبته وعلى ظهره لأنه مجاهد في سبيل الله ويريد وجه الله عز وجل فيحتسب، فيحمله على ظهره، يحمله على ظهره لأنه يعينه على طاعة الله عز وجل. فقال باب حمل الزاد على الرقاب. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا. هذا شاهد الترجمة، يحملون زادهم على رقابهم، وهذا من الصبر، هذا من صبرهم واحتسابهم في الغزو والجهاد، يغزون ويجاهدون وهم يحملون زادهم على رقابهم، وهذا موجود الآن. يعني بعض الجيوش الآن، بعض الجيوش الجندي يذهب وزاده على ظهره، يعني يحمل عليه الماء والطعام وما يحتاج من السلاح كله يحمله على ظهره، هذا موجود الآن. خرجنا ونحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا، يعني انتهى الزاد، ما بقي وفي رواية أنه كان أن القائد أخذ جراب من تمر، أن القائد أخذ جرابا من تمر، فصار القائد يعطيهم كل يوم تمرة، يعني لما فني الزاد أخذ جراب تمر وكل يوم يعطي الرجل تمرة واحدة يمصها في الصباح ثم يحتفظ بها، ثم يمصها في الظهر ثم يمصها في المساء حتى تفنى، كل يوم له تمرة. وحتى أنهم سئلوا ماذا تغني التمرة، قال وجدناها بعدما فقدناها، يعني بعدما فقدنا التمرة عرفنا قيمة التمرة، عرفنا أنها سدت مسدا ليس بالأمر الهين. قال خرجنا نحن 300 نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة واحدة، حتى أيضا وصل الأمر إلى أن يخبط الشجر، يقول نخبط الشجر ونأكله، نخبط الشجر ونأكل الحبط والخبط الذي ينزل من الشجر، يقول حتى تقرحت أفواهنا، يعني من الجوع يمصون التمرة ويخبطون الشجر ويأكلون المتساقط حتى تقرحت أفواههم من أكلهم للشجر من الجوع. يقول ففني زادنا حتى كان الرجل منا يأكل في كل يوم تمرة. قال رجل يا أبا عبد الله، يعني يسأل جابر يا أبا عبد الله وأين كانت التمرة تقع من الرجل، يعني ما الفائدة من التمرة، ماذا كانت تصنع التمرة في الرجل، لا تشبعه ولا تغنيه. قال يعني جابر قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، يعني لما انتهت التمرة خلصت فقدناها، عرفنا أن التمرة كانت تكفي عن الطعام والشراب. حتى أتينا البحر وكان القائد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الجميع، حتى أتينا البحر فإذا حوت قد قذفه البحر، حوت عنبر كبير كالجبل، يرونه كأن أمامهم جبل في البحر، والحوت يوكل ميتا لأنه من ميتة البحر لا يشترط الذكاء، فسحبوه وأخذوه. قال فإذا حوت قد قذفه البحر فأكلنا منه 18 يوما ما أحببنا، يعني 18 يوم وهم يأكلون من هذا العنبر من هذا الحوت، وعددهم كم؟ 300، حتى أنهم كانوا يغرفون السمن والزيت من قحف عينه، يعني من قحف عين الحوت، يعني يأتون بالشياول في كريكات ويغرفون السمن، ولم ينتهي. فلما أكلوا ضلع من أضلاعه أوقفوا هذا الضلع، ضلع الحوت أوقفوه وأتوا بالبعير محمل ودخل من تحت ضلعه. آية من آيات الله. بعد أن كانوا يمصون التمرة وكانوا يخبطون الشجر ويأكلونه حتى تقرحت أفواههم، من الله عز وجل عليهم بهذا العنبر الحوت العظيم. وفي هذا دلالة أن الإنسان إذا أخلص لله وأقبل إليه فسيأتيه الفرج. فهم يمصون التمرة ويأكلون الشجر، وأين هم ذاهبون؟ ما ذهبوا لنزهة، ذهبوا للقتال، للجهاد في سبيل الله. فعوضهم الله عز وجل بزاد الأبدان، وعوضهم أيضا بزاد القلوب، فمن مات منهم شهيدا ومن بقي منهم حيا عاش سعيدا. هكذا عاقبة الصبر في سبيل الله عز وجل. ولهذا تجد الآن بعض الناس لا يتحمل الصبر في صلاة الفجر أو في الصلوات العظيمة التي فيها مشقة أو في العبادة، لا يتحمل الصبر، لكن في أمور الدنيا يتحمل المشقة، يتحمل المشقة، تجد يبقى 5 أيام أسبوع كامل عند إبله عند غنمه في الحر الشديد، يشرب ماء حارا ويتعب ويهلك نفسه لأجل هذه الحيوانات ولأجل هذه الدواب، وهي أمور جائزة لا نقول محرمة، لكن هل يصبر مثلها في صلاة الجماعة؟ هل يصبر مثلها في المبادرة لصلاة الجمعة؟ هل يصبر مثلها في قيام الليل؟ هل يصبر لصيام اثنين أو خميس أو ثلاثة أيام من كل شهر؟ إذن السير إلى الله يكون في القلوب لا يكون في الأبدان. السير إلى الله في القلوب، فإذا سار القلب إلى الله حمله البدن نشيطا، وإذا لم يذهب القلب ولم يسر إلى الله عز وجل لم يستطع أن يحمله البدن، وكان البدن أوهى من عش العنكبوت. ولهذا تجد من الناس من يبلغ من العمر إلى 100 سنة لا يتخلف عن تكبيرة الإحرام ويقف في رمضان وصلاة القيام والتراويح وغيرها، لأن الله أعطاه قوة في قلبه. وآخر نشيطا في بدنه، شابا فتيا نشيطا لا يتحمل ركعتين، يصلي صلاة العشاء ثم ينصرف ويترك التراويح. لماذا؟ لأن القلب ضعف وهزل وإن كان البدن قويا ونشيطا. صلى الله وسلم على نبينا محمد.